مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. أليس في بلاد العجائب، ترجمة عبد الرحيم أبو شمعة، نشر وتوزيع مكتبة الرائد، صوت وأداء لما رباح. بدأت أليس تحس بالملل وهي جالسة إلى جوار أختها على الشاطئ، فلم يكن لديها ما تعمله. كانت الأخت تقرأ في كتاب بيدها، ترسل أليس إليه نظرها بين الوقت والآخر لتنظر ما فيه، ولكنه كتاب خلا من الصور والمحادثات، ليس فيه ما يستهوي النفس. وسألت أليس نفسها بعد قليل: إيه، وما قيمة كتاب ليست به محادثات ولا صور؟ وشعرت بالضيق، وأحست رأسها يثقل وعينيها يداعبهما النعاس في ذلك اليوم الذي اشتد حره. وعجبت لنفسها كيف استيقظت من فراشها مبكرة لتجمع بعض زهور الأقحوان وتجعل منها عقدا تلبسه. أتستحق هذه الزهور كل ما كابدته في سبيلها من عناء؟ وفي تلك اللحظة مر بجانبها أرنب أبيض له عينان حمروان بلون القرنفل، كان يعدو إلى جوارها حتى كاد يلامس ثوبها، وكان ينبعث من فمه صوت كأنه الكلام. ميزت منه أليس هذه الألفاظ: يا خبر، إني تأخرت. ولم تكن هذه أول مرة ترى فيها أليس أرنبا يجري أو يتكلم، فلم تهتم في البدء بأمره، ولكنه ما لبث أن أثار اهتمامها عندما التفت فرأته يخرج من جيب صدريته ساعة فينظر فيها ثم يتابع جريه. عندئذ لم تملك أليس نفسها من العجب، فنهضت من مكانها مأخوذة. إنها لم تشهد قط أرنبا يرتدي ثوبا ويحمل ساعة كهذا الأرنب الأبيض العجيب. وأسرعت أليس خلفه والفضول يأكلها لتعرف سره، وقطعت الحقل الذي اجتازه حتى بلغ طرفه، فإذا هي تشهد الأرنب يندفع هابطا في جحر إلى جوار السور. لم تضيع أليس لحظة واحدة في الانتظار، بل اندفعت على الإثر تهبط الجحر خلف الأرنب دون أن تفكر مطلقا كيف ستستطيع العودة. كان جحر الأرنب يمتد مسافة طويلة كأنه النفق، ثم ينحدر إلى أسفل انحدارا فجائيا شديدا، حتى إن أليس لم تستطع التوقف أثناء سيرها فيه، فانزلقت قبل أن تنتبه لانحداره، ووجدت نفسها تسقط في مكان عميق يشبه البئر. لكن سقوطها لم يمنعها من مشاهدة ما حولها وهي تهوي من أعلى الجحر، فالبئر عميقة غاية العمق، ووقوعها فيها قد استغرق وقتا مكنها من رؤية المكان وما يحويه من غرائب. في بدء انزلاقها حاولت أن ترى القاع لتعرف أي مصير ستلقى، فإذا الظلمة الحالكة التي كانت تلفه تحول بينها وبين رؤيته أو معرفة ما فيه. لكنها تبينت جوانب البئر بسهولة، وتمكنت من أن تلمح فيه عدة خزانات ورفوفا كثيرة رصت عليها الكتب، وأنواعا من الإطارات المعلقة على الجدران وفيها رسوم وصور وخرائط مختلفة. ولفت نظرها وهي تهوي وعاء على أحد الرفوف مكتوب عليه مربى برتقال، فأخذتها وهي تمني نفسها بحلوى لذيذة، غير أن ظنها خاب، فما كان بالوعاء شيء، وحدثتها نفسها أن تلقي به في القاع، ثم خشيت أن يصيب أحدا هناك بجرح أو يقتله، فاحتفظت به في يدها حتى وضعته بخزانة صادفتها أثناء سقوطها لأسفل المكان. وفكرت أليس: وو، يا لها من سقطة! التدهور من أعلى السلم لا يساوي شيئاً إلى جوارها، بل السقوط أيضاً من سطح البيت أخف وأسهل. عندما أحدثهم بالمنزل عن وقعتي هذه سيمجدون شجاعتي بلا ريب، ولكن أحدثهم؟ أخبرهم بشيء؟ كلا كلا، بل سأكتم الخبر، لن أخبر أحداً. وظلت تهوي وتهوي وتهوي، أما لهذا الهبوط من آخر؟ وقالت لنفسها: عجباً، يا ترى كم ميلاً قطعتها إلى الآن وأنا أحوي نحو القاع البعيد؟ لابد أنني سأبلغ مكاناً يقرب من جوف الأرض ويبعد عن سطحها بمقدار. وراحت تتذكر على الرغم من المأزق الذي هي فيه، فقد درست هذه الموضوعات بالمدرسة ويسرها أن تباهي بعلمها. ثم عادت تحدث نفسها بصوت عال مع تأكدها من أن غيرها لا يسمعها: تذكرت، 4000 ميل أو نحوها على ما أظن. أجل، هذه هي الإجابة، لكن على أي خط من خطوط العرض وخطوط الطول أنا الآن؟ أي خط؟ وسرها أن تكرر ألفاظ خطوط العرض وخطوط الطول، وإن كانت لا تعرف عنها شيئا على الإطلاق. وظلت بعد هذا دائبة على التفكير: وهل سأخترق الأرض؟ كم يكون مسليا لي أن أخترقها حتى أخرج من الناحية الأخرى وأجد نفسي بين ذلك النوع الغريب من الناس الذين يمشون ورؤوسهم لأسفل، ذلك النوع الذي نسميه آكل لحوم البشر. كانت تعني الأجناس البشرية المتوحشة التي تأكل لحوم البشر، وتعرف أنها أخطأت تسميتها، فسرها ألا يسمعها أحد وهي تخطئ. ومضت ثانية تتابع تفكيرها: وسوف أسألهم عن اسم البلد الذي يعيشون فيه، سأقول مثلا: اسمحي لي يا سيدتي، هذه نيوزيلاند أم هي أستراليا؟ ماذا؟ وتخيلت الموقف، كيف تسأل برقة وكيف تبتسم بلطف، كيف تنحني باحترام. وكان أعجب ما بدر منها أنها لم تكتفي بالتخيل، بل أخذت تترجم خيالها إلى حركات، فتتلطف فعلا وتبتسم وتنحني باحترام، وقد نسيت أنها لا تزال تهوي وتغوص في باطن الأرض. واستمرت تتخيل: وسيعجبون بلا شك من أمري ويقولون سرا: ما أجحلها. كلا، لن أسأل أحدا، فقد أجد هناك لوحة عليها اسم بلادهم فأعرفها دون سؤال. وظلت تهوي وتهوي وتهوي، فليس لديها ما تفعله إلا أن تهوي وإلا أن تفكر أو تحدث نفسها. وخطرت مخلوقة عزيزة عليها في بالها، تلك الأثناء قطتها دينا. أوحشتني دينا، وسيوحشها غيابي عنها الليلة. يا ترى هل يهتمون بها ويقدمون لها اللبن عند تناولهم الشاي؟ يا حبيبتي يا دينا، كم أود لو كنت معي الآن هنا في هذا المكان. حقا هو خال من الفيران التي تحبينها، ولكنك قد تجدين خفاشا تصيدينه، وما أشبه الخفاش بالفأر. أتأكل القطط الخفافيش؟ أتأكلها؟ لا أدري. وبدأت تنعس، لكنها ظلت تردد مراراً نفس الجملة كأنها تقولها في حلم: أتأكل القطط الخفافيش؟ أتأكل القطط الخفافيش؟ أتأكل الخفافيش القطط؟ أتأكل الخفافيش القطط؟ فما كانت تعلم الحقيقة، وثقل رأسها وانطبق جفناها، وراحت تحلم بأنها تسير مع دينا يدها في يدها، وهي تخاطبها قائلة باهتمام: والآن يا دينا قولي لي الصدق، هل أكلت في حياتك خفاشا؟ طيب. على حين فجأة حدث هذا الصوت، فقد بلغت أليس القاع أخيرا، وسقطت على كومة من العيدان والأوراق الجافة. لم تصب بأي سوء، بل سرعان ما وقفت على قدميها والتفتت إلى أعلى لتتبين المكان الذي وقعت منه، فلم ترى شيئا غير الظلام، وحولت عينيها إلى الأمام فإذا الأرنب الأبيض لا يزال يجري في ممر ضيق طويل. مرة أخرى لم تنتظر، لم تضيع لحظة واحدة، إنما أسرعت خلف الأرنب تجري كأنها الريح، وحين انحرف في جريه نحو زاوية الممر كانت قد اقتربت منه وسمعته يقول: يا إلهي تأخرت وها قد دنا المساء، وتبعته بسرعة، غير أنها ما بلغت زاوية الممر حتى وجدته قد غاب عن عينيها. وقفت أليس حيث بلغت وتلفتت حولها، فإذا هي الآن في بهو مستطيل واطئ الجدران تضيئه صفوف من المصابيح تتدلى من سقفه، وكانت بجدران البهو أبواب كلها مغلقة، فمشت أليس تختبرها بابا بابا حتى دارت بها جميعا، ووقفت حائرة، فما من باب استطاعت فتحه، وما تدري بعد هذا طريقا واحدا إلى الخروج. ثم انتبهت لمائدة من الزجاج السميك ذات أرجل أربع، فاقتربت منها وتطلعت إليها، فإذا هي خالية، ليس عليها سوى مفتاح ذهبي صغير، وعندئذ التقطته وراحت تجربه لعله يفتح لها أحد الأبواب، لكن تجربتها فشلت، فالأقفال كبيرة والمفتاح صغير، وجهدها الذي بذلته قد ضاع سدى بلا نتيجة، وكان طبيعيا أن تحس الأسف وأن يدركها الحزن لولا أن تبينت في المكان ستارا مسدلا لم تكن قد تنبهت له من قبل، فأسرعت نحوه وأزاحته، وإذا هي تكشف خلفه عن باب واطئ لا يزيد علوه على 50 بوصة، ما إن أدارت المفتاح الذهبي الصغير في قفله حتى انفتح بسهولة، ودفعت أليس الباب، فظهر لها وراءه ممر ضيق لا يزيد على جحر فأر، وجثت على ركبتيها وراحت تنظر خلال الممر الصغير، فما كان أشد عجبها حين رأت على جانبيه أجمل حديقة يمكن أن يقع عليها بصر إنسان، وسحرها المنظر، إنها الآن في شوق لمغادرة البهو المظلم إلى مهد الزهور النضرة والنوافير التي تنثر المياه الباردة الشفافة. كم تود لو تجتاز هذا الباب، لكنه ضيق غاية الضيق، لا يكفي رأسها أن يمر خلاله، وحتى لو مر رأسي منه فكيف يمر كتفاي؟ أوه، وددت لو أنني استطعت أن أنكمش ويدخل بعضي في بعضي بعضي في بعضي، ومن يدري لعلي أستطيع هذا لو أنني عرفت كيف أحاول. فهل كانت تستطيع؟ إنها على أي حال لم تعد تظن أن هناك شيئا اسمه مستحيل بعد كل ما شهدته من عجائب في هذه الآونة الأخيرة. على أنها ما لبثت أن نهضت من مكانها، فلا جدوى من انتظارها إلى جوار ذلك الباب الصغير. قامت أليس واتجهت إلى المائدة لعلها تجد هناك مفتاحاً آخر يصلح لباب من الأبواب الكبيرة، أو تعثر على كتاب قد يهديها إلى طريقة تستطيع بها أن تدخل بعضها في بعض فتنكمش. إنها كانت تأمل في شيء يخلصها من هذا البهو، أي شيء مهما كان. فإذا هي ترى على المائدة زجاجة صغيرة لم تكن عليها قبل هذه اللحظة، وقد علقت بعنقها ورقة كتب عليها بخط جميل وبالحروف الكبيرة: اشربيني. كان جميلا من الزجاجة حقا أن تتقدم إلى الفتاة بهذه الدعوة: اشربيني. لكن أليس الفطنة فكرت قبل أن تلبيها: كلا، لابد أولا أن أتأكد، فقد تكون علامة سم مطبوعة عليها. وكانت على حق في حذرها، فطالما قرأت قصصا عن أطفال قد احترقوا أو أكلتهم وحوش مفترسة أو حدثت لهم حوادث محزنة ضارة لأنهم أغفلوا العمل بنصائح أهلهم وأصدقائهم، فالطفل تحترق يده إذا أمسك بها سيخا محما في النار، وقد يقطع إصبعه ويدميه إن عبث بمبرات حادة، ولن ينجو من الموت حين يشرب من زجاجة دون أن ينتبه إلى علامة الموت مطبوعة عليها في صورة كلمة سم أو ما يفيد معناها. وأمسكت بالزجاجة وقلبتها مراراً بين يديها حتى اقتنعت بأنها خالية من علامة السم التي تخشاها، وعندئذ جرؤت على أن تتذوق ما فيها. فلما استطابته وتبينت فيه طعم خليط من الأناناس والكرز والحلوى والزبد شربته عن آخره وهتفت في عجب: ما أغرب ما أحسه الآن، كأنني أنكمش وأدخل في بعضي. وكانت حقا تنكمش وتدخل في بعضها، ففي لحظات قلائل أصبح طولها لا يزيد عن 10 بساط، وغمرها الفرح وقد أيقنت أنها بحجمها الجديد تستطيع أن تجتاز باب الحديقة الصغير. لكنها فضلت أن تنتظر قليلاً لترى إن كان انكماشها هذا سيقف عند حده أم سيظل يستمر ويزيد. واضطربت للفكرة وهمست لنفسها: ومن يدري، قد أصبح كالشمعة التي تذوب وتذوب حتى ينطفئ لهبها، فكيف أعرف على أي هيئة سيستقر حجمي؟ واستهواها أن تتمثل نفسها شمعة قد انطفأ لهبها الوردي، ثم استهواها بعد هذا أن تتساءل عن لون اللهب بعد انطفائه، فما تذكر أنها رأته من قبل. لكنها بعد قليل نسيت خيالها عن الشمعة واللهب واللون حين رأت حجمها قد ثبت على حاله دون نقصان، فانطلقت تسرع لتدخل الحديقة، حتى إذا بلغت الباب تذكرت مفتاحه الصغير الذهبي على المائدة فعادت لتأخذه. فيا لخيبة أمل المسكينة، كلا، لم يضع المفتاح، ولكنها فوجئت بما لم يخطر ببالها على الإطلاق: المفتاح على المائدة وهي تراه من خلال زجاجها الشفاف، ومع ذلك فلا تستطيع أن تطوله. ألم تقصر قامتها وتصبح 10 بساط؟ حاولت أن تصل إليه وكافحت مرارا عديدة لتتسلق إحدى أرجل المائدة لتبلغه، لكن محاولاتها ذهبت عبثا، ففي كل مرة كانت تنزلق عن الرجل الزجاجية الملساء وتعبت أشد التعب، فجلست على الأرض تستريح، وضايقها ما أصابها من الفشل فبكت، ثم ما لبثت أن أخذت تلوم نفسها وتقول غاضبة: وما فائدة البكاء الآن؟ أنصحك أن تكفي عن البكاء في الحال. كان من عادتها أن تنصح نفسها، وقليلا ما كانت تعمل بالنصح، بل كثيرا ما كانت تعنف نفسها وتؤنبها تأنيبا شديدا يدفعها إلى البكاء حتى تمتلئ عيناها بالدمع. وأغرب من هذا أنها حاولت مرة أن تصفع نفسها صفعة قوية لتؤدبها عندما وجدتها تغشها أثناء لعبها معها هي ونفسها بالكرة. إنها طفلة عجيبة هذه الطفلة أليس، يسرها أبلغ السرور أن تكون لها شخصيتان. وفكرت في أسف: شخصيتان؟ لا يمكن الآن أن أتظاهر بأنني اثنتان، فقد صغرت حتى لم أعد أكفي لشخصية واحدة. ولم تكد تكمل فكرتها حتى وقع نظرها على صندوق زجاجي صغير تحت المائدة، فمدت يدها إليه وفتحته، وإذا بها ترى فيه كعكة صغيرة غاية الصغر، كتب فوقها بحروف من الزبيب: كليني. وتشجعت وقالت: سأكلها، وما الضرر؟ إن جعلتني أنمو وأكبر سيمكنني الوصول إلى المفتاح الذهبي، وإن جعلتني أنكمش وأصغر سيمكنني أن أزحف من تحت الباب، وفي الحالين أدخل الحديقة. نعم سأكلها، وليحدث ما يحدث. وذاقت منها قطعة، ثم سألت نفسها وبالها قلق مشغول: سأكبر أم سأصغر؟ ولم تنس أن تضع يدها فوق رأسها لتعرف إلى أي ناحية ستتجه قامتها، هل إلى أعلى أم إلى أسفل، هل ستكبر أم ستقصر؟ وأدهشها كل الدهشة أنها لم تشعر بتغير، لقد اعتادت حدوث الدهشات والعجائب حتى أصبح ذهنها لا يقبل الأمور العادية ولا يفهمها، وإنما ينتظر دائما حدوث الدهشات والعجائب. وأسرعت إلى العمل، إلى الكعكة التي بيدها تلتهمها، حتى أتت عليها عن آخرها، ثم انتظرت ما يحدث. قالت الأخت: استيقظي أليس، لقد نمت طويلا أليس، استيقظي. فصاحت أليس: أكان هذا الذي رأيته كله حلما؟ يا له من حلم عجيب غريب. وحكت أليس لأختها ما استطاعت أن تذكره من هذه المغامرات الغريبة، فقبلتها أختها وقالت لها: لقد كان مناما غريبا يا شقيقتي العزيزة بدون شك، فجري الآن لتتناول الشاي فقد تأخر الوقت. جرت أليس وهي لا تزال تفكر في هذا الحلم الرائع العجيب.